الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن الألفاظ المكروهة أن يحدث الرجل بما يكون بينه وبين أهله كما يفعله السفلة. ومما يكره من الألفاظ: زعموا وذكروا وقالوا ونحوه، وأن يقال للسلطان خليفة الله، فإن الخليفة إنما يكون عن غائب، والله سبحانه خليفة الغائب في أهله. وليحذر كل الحذر من طغيان أنا ولي وعندي، فإن هذه ابتلي بها إبليس وفرعون وقارون، فأنا خير منه لإبليس، ولي ملك مصر لفرعون، وعلى علم عندي لقارون، وأحسن ما وضعت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: سبق لنا بيان شيء من هديه صلى الله عليه وسلم كما تقدم، وهنا يبين الأشياء التي كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه ينهى عنها ويكرهها. ذكر هنا في هذا الفصل أنه لا ينبغي أن يتحدث الرجل فيما يحدث بينه وبين أهله، أي بينه وبين زوجته، فإن هذا ليس من المروءة، وإن هذا من أعمال السفلة من الناس. أما أهل العقول وأهل المروءة فهم بعيدون كل البعد عن هذه الأمور التحدث بها، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. فهذه الأمور التي يكره للرجل أن يتحدث فيما يكون بينه وبين زوجته بين الناس، إنما حديثه بينه وبين زوجته قاصر بينهما ولا يتعدى إلى غيرهما البتة مهما كان. فهذا هي صفة أهل المروءة وصفة أهل العقول. أما السفلة وناقص العقول فهم الذين يتحدثون بهذا الكلام ويتكلمون به، لأن كل شيء مما يستحيا من ذكره ينبغي للعاقل أن يتجنبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يكره وينهى عن ذلك، وكذلك أيضا نهى صلى الله عليه وسلم أن يتحدث الإنسان بأشياء لا علم له بها، وإنما يسمعها من الناس. فالناس يتكلمون بالحق ويتكلمون بالباطل، وما تسمعه من أفواه الناس قد يكون فيه شيء من الحق، والغالب أن أكثره بعيد عن الحق، وإنما هو الغالب عليه إما أهواء وإما ظنون ونحو ذلك. فالنبي حذرنا أن نتكلم بكل ما سمعنا، ولذلك جاء في الحديث: كفى المرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث: بئس مطية الرجل زعموا، فزعم فلان، قال فلان، يزعمون، يقولون، كل هذه من الظنون ومن الأمور التي يترفع عنها أهل العقول وأهل الأديان الذي له دين يمنعه عن أن يتكلم إلا بما يعلم أنه حقيقة. ولذلك تكون الشهادة بالحق وتكون بما هو يقين مثل الشمس، وما يشك فيه الإنسان ينبغي أن يتوقف عنه ولا يتكلم به، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لمن شهد بالحق وهم يعلمون. هو حق ويعلمون أنه حق وعالمون به حقيقة. أما زعموا، يقول الناس كذا، يزعمون كذا وكذا، يقولون، قالوا، كل هذا ينبغي أن يبتعد عنه الإنسان، لأنه يقع في الإثم وهو لا يشعر. وقد جاء في الحديث أن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بال يرفعه الله بها درجات. فينبغي للإنسان لا يتكلم إلا بشيء يتيقنه، ولا ينبغي له أن يتكلم بكل ما سمع. زعموا وقالوا ويقولون والناس يتحدثون والناس يقولون هذا ينبغي أن يبتعد عنها المسلم ولا ينبغي أن تكون ديدنا. وهذه في الغالب أنها ديدن الناس ناقص الإيمان ناقص العقول أهل الفراغ الذين ما عندهم ما يشغلهم لا من أمر دين ولا من أمر دنيا. كما قال بعضهم ما أحسن الشغل في تدبير منفأة أهل الفراغ ذو خوض وإرجاف. فأهل الفراغ الذي ما عنده ما يشغله ليس بمرتبط بأمر الدين وليس عنده ما يشغله من أمر الدنيا وإنما هو متفرغ للكلام ومتفرغ للطعن على فلان وفلان. فهذا أهل الفراغ ذو خوض وإرجاف يخوضون فيما لا يعنيهم ويرجفون بالناس. فهذا ينبغي للمسلم أن يترفع عنه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا عن هذه الأمور كلها وهو الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا ينبغي أن يبتعد المسلم كل البعد عن الأمور التي تدل على الأنانية وتدل على الترفع وتدل على الادعاء. يبتعد عنها كل البعد لأنه ذكر المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كره هذه الأمور. ولذلك قال وليبتعد كل البعد عن أنا وعندي ولي. فهو يتكلم بعض الناس يثني على نفسه أنا فعلت أنا كذا أنا لي كذا أنا كذا أنا. فهذا من الإعجاب بالنفس ومن التكبر على الآخرين ومن إظهار أنه أرفع منهم وأنه له قدرة في التصرف سواء مثلا في الأفعال أو في الكلام ونحو ذلك. وهذا في الحقيقة دليل النقص. وإلا فالعاقل ما يزكي نفسه لأن الله يقول فلا تزكوا أنفسكم. ولذلك صارت صفة أنا من صفات إبليس لأنه لما قال الله للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس فامتنع تكبرا وإباء واستكبارا عن الحق وعن أمر الله. ولذلك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فأنا من أنا جعل نفسه أرفع من آدم واعترض على حكمة الله ولم يمتثل أمر الله فكانت عاقبته أن قال الله له أخرج منها مذؤوما مدحورا. أخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين بسبب قوله أنا وأنا. فينبغي أن يبتعد المسلم عن هذا. فهذه صفة فرعون المتكبر تكبر عن السجود لآدم وتكبر عن طاعة الله لأنه الله أمره وهو لم يمتثل أمر الله فتكبر على عبادة الله. والله يقول إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وتكبر هذا يرى أنه أحسن من آدم وأنه أرفع من آدم ولذلك ادعى لنفسه الخيرية قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فهذا البعد المسلم يبتعد عن هذه الصفات الذميمة التي هي صفة فرعون وأمثاله. كذلك أيضا مثلا بعض الناس يتحدث أنا عندي وأنا كذا كذلك أيضا كلمة أنا وكلمة عندي وعندي لأن هذا أيضا من عمل قارون يقول هذا عندي وهذا المال حصلته عندي وبقدرتي وبتصرفي. فلذلك الله سبحانه وتعالى ذمه وذم من يتصف بأفعاله. وكذلك أيضا لي أنا لي كذا ولي كذا ولي قدرة ولي أفعال ولي كل هذه أيضا من صفاتي أهل الكفر. فأن هذه من صفة فرعون لأن فرعون ادعى الربوبية وترفع على قومه وزعم أنه ربهم وأنه هو مالكهم وأنه يتصرف بهم وزعم كل شيء له وأن كل شيء هو الذي مالكه. فهذه من صفات فرعون. ولذلك قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تعقلون. ادعى هذه دعوى وهو ليس له شيء إنما هو مخلوق مربوب ولذلك أهلكه الله سبحانه وتعالى لتكبره واجترائه وادعائه الربوبية، ويقول ليس لي ملك مصر، ما لك ملك ولا لك شيء، أنت ضعيف مخلوق. فهذه الأمور ينبغي للمسلم أن يبتعد عنها ويحذر، لأن النفوس في الغالب أنها تحب هذه الأمور، ولا يردع الإنسان عن هذا الأمر إلا دينه أو أكله، إن كان هو دينه خوفا من الله سبحانه وتعالى، وإن كان دينه ضعيف يمنعه عقله، لأن العقل يمنع الإنسان أن يفعل الشيء الذي ينتقده به الناس، ما يحب أن الناس ينتقدونه عقلا، وإلا يخاف الله سبحانه وتعالى، يتجنب هذه الأمور خوفا من الله سبحانه وتعالى أن يحل به ما حل بغيره. فهل المؤمن يبتعد عن هذا؟ أنا أو لي أو عندي وعندي. فهذه الأشياء التي نهى النبي عنها وينبغي للإنسان أن يبتعد عنها ولا يتصف بها، لأنها من صفات المتكبرين وصفات المتجبرين وصفات الذين يرون أنهم فوق الناس في تصرفاتهم وفي أفكارهم وفي أموالهم وأنهم أعلى من الناس. فهو اكتسب إبليس لعنة الله وغضب الله عليه، وأنه خالد مخلد في النار، لما قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا خير منه. وفرعون يقول ليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. نعم. وقارون يقول أوتيته على علم عندي، لما أن الله أعطاه المال الكثير قال أوتيته على علم عندي، أي على بصيرة مني بوجوه المكاسب والبيع والشراء والتكسب وتحصيل الأموال، هذا علشان العلم اللي عندي أدركت بهذه الأشياء. والأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى، ما أحد يرزق نفسه، الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. ما التصرف الإنسان ما يجيب له شيء، وعقليته ما تجيب له شيء، وعلمه بالأمور وعلمه بالتصرف ما يجيب له شيء، هذا كله بقدر الله وقضائه سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، فالرزق بيده سبحانه وتعالى. ولذلك بعض من صار عندهم شيء من العلم إذا رأوا ناس أقل منهم وهم أغنياء وهم دون ذلك اعترضوا على حكمة الله، كما قال بعض الزنادقة في مثل هذا: كم عالم أعيت مذاهبه وجاهل تلقاه مرزوقا. هذا الذي أودع الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زندقا، يصف نفسه تزندق، والزنديق هو المنافق، فهو يزعم إذا رأى من هو أقل منه وأكثر منه مال غضب على الله وغضب على حكمة الله سبحانه وتعالى فصار زنديقا. فالأمر بيد الله، ولا يقول والله أنا حصلت هذا على علم عندي مثل ما قال قارون، ولا يدعي إن هذا شيء له مثل ما قال فرعون أليس لي ملك مصر، ولا يقول كما قال إبليس أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فالمسلم ينبغي له أن يكون متواضع وذليلا لله سبحانه وتعالى، ولا يترفع على عباد الله ولا يزدري عباد الله ولا يقدح فيهم، فينبغي أن يمنعه دينه، وإذا لم يكن له دين يمنعه عقله، لأنه متى فعل هذا سيزدريه الناس ويكرهونه، لأن المتكبرين يبغضونهم الناس وينزلون من عيونهم. فالإنسان إما أن يتركه الطاعة ودين لله سبحانه وتعالى، وإما أن يتركه لألا يقع الناس في عرضه ويتكلمون عليه ويزدرونه، لأنه يوم القيامة المتكبرون في الدنيا المتجبرون على الناس والذي يقولون أنا ولي وعندي وأنا كذا، هؤلاء المتكبرون والمتكبرون على الله المتكبرون على عبادة الله يحشرون مع الناس يوم القيامة أمثال الذر، يطأهم الناس ذلا لهم لقاء ما رفعوا أنفسهم في الدنيا، يوم القيامة الناس على قاماتهم على ما خلقهم الله في الآخرة، وهؤلاء يخلقهم الله أمثال الذر في الموقف حتى يفصل فيما بينهم. فهذا عاقبة المتكبرين، والله يقول فبئس مثوى المتكبرين الذين يتكبرون عن عبادة الله. فهؤلاء الرؤساء المتكبرين إبليس وفرعون وقارون. نعم. وأحسن ما وضعت أنا في قول العبد أنا العبد المذنب والمستغفر المعترف ونحوه. نعم هكذا ينبغي للمسلم، هكذا ينبغي للمؤمن أن يجعل أنا، ما يجعلك الترفع أنا خير منه، أنا كذا أنا كذا أنا كذا. ينبغي أن تقول أنا الذليل، أنا الفقير إلى الله، أنا المحتاج إلى عفو الله، أنا المحتاج إلى رحمة الله، أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن جاءنا من عنده ياتي، ما هم من عند علمك ولا، والفقر لي، الفقر لي وصف لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي، فالغنى وصف الله هو الغني وهو الذي يغني. أما أنت أيها العبد الفقير، الفقر وصفك حقيقي. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا المقام، في مقام الذل لله، يقول أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن جاءنا من عنده ياتي، من عند الله ما هو بحولي ولا بقوتي. هؤلاء الذين عرفوا حقيقة دينهم وعرفوا حقيقة أنفسهم يتضرعون إلى الله ويتبرؤون من حولهم ومن قوتهم. والأجاب أنا ما يجيب في مقام العزة والرفع أنا كذا، لا، يقول أنا الفقير إلى الله، أنا الظلوم لنفسي، أنا العبد الفقير المذنب، أنا المذنب، أنا التائب إلى الله، أنا الراجع إلى الله من شؤم ذنوبي. هؤلاء العلماء وهؤلاء، أسأل الله الكريم من فضله، المؤمنون الذين يخافون الله ويرجونه سبحانه ويرجونه سبحانه وتعالى، فهذه صفة ما يتجبرون ولا يتكبرون، مثل ما قال بعض العلماء رحمهم الله، الذين قاموا بالعبادة والطاعة وامتثلوا أمر الله، ومع ذلك ما يدري ماذا يكون، ما يدري مصيره، ما يدري هل قبل الله عمله وما قبل الله عمله، ما يدري هل أدى العمل على وجهه الصحيح أو دخل فيه شيء من العجب أو دخله شيء من الرياء، فهو خائب. ولذلك الله وصف الأنبياء والمرسلين يخافون ربهم، ووصف الملائكة يخافون ربهم من فوق ما يفعلون ما يؤمرون، وصف النبيين والمرسلين بقوله يدعوننا رغبا ورهبا، خوف ورغبة، رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين خائفين من الله سبحانه وتعالى. فهذه صفاته. فلا ينبغي للإنسان أن يتكبر، بل إذا جاب أنا فهو أنا الذليل، أنا الفقير. نعم. لي في قول العبد لي الذنب ولي الجرم ولي الفقر والذل. نعم هكذا ينبغي، بدل ما يقول مثلا لي كذا أو كذا، مثل ما قال فرعون أليس لي ملك مصر، أنا لي الذنب، أنا لي الاجترام، أنا لي الكسل، أنا لي كذا، أنا أتوب إلى الله وأرجع إلى الله من أعمالي. ولذلك قال بعض العلماء يحاسب نفسه ويتواضع لله ويقول في جملة أبيات: فيا ذلي إذا ما قال ربي إلى النيران سوقوا ذا المراء، فهذا كان يعصيني جهارا ويزعم أنه من أوليائي، تصنع للعباد فلم يردني وكان يريد بالمعنى سوائي. فهو يخشى أنه يدخل عليه شيء من هذا، فتجد دواما يحاسب نفسه ويبكي على نفسه ويقول أنا الذليل، أنا الفقير يا رب، في سجوده في ركوعه في مقامه في تذكره وهو يمشي وقلبه متعلق بربه سبحانه وتعالى. هكذا المؤمن. ولذلك ورد في بعض الآثار الإلهية: أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، اللي انكسر قلبه لله من أجل الله، خائف من الله وراجما، هذا أقرب ما يكون من الله سبحانه وتعالى، هذا القريب من الله الذي يستجيب الله دعاءه ويغفر له ويرحمه ويهيئ له أمره. أما المتكبر المتجبر هذا يبعده الله. نعم. وعندي في قوله: اغفر لي جدي وهزلي وخطائي وعمدي وكل ذلك عندي. وكل ذلك عندي، أنا لي الخطأ، أنا المخطئ، أنا المخطي في جدي وفي هزلي وفي كل أحوالي، وكل ذلك عندي يا ربي، أنا المذنب، عندي كل هذا عندي، فأرجوك أن تغفر لي وترحمني. يتواضع لله ويخاف من الله سبحانه وتعالى. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الجهاد والغزوات. لما كان الجهاد ذروة سنام الإسلام ومنازل أهله أعلى المنازل في الجنة كما لهم الرفعة في الدنيا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذروة العليا منه، فاستولى على أنواعه كلها، فجاهد في الله حق جهاده بالقلب والجنان والدعوة والبيان والسيف والسنان، فكانت ساعاته. لما ذكر المصنف رحمه الله بيان هديه صلى الله عليه وسلم في وضوئه، وهديه صلى الله عليه وسلم في سنن الفطرة، وذكر هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وذكر هديه في الصيام، وذكر هديه في الحج، وذكر هديه في أسفاره وفي ذهابه وفي مجيئه، وذكر هديه في صلاته وتهجده، وذكر أذكاره، وذكر الآداب التي أمر أمته بها، وكان عليه الصلاة والسلام في غاية ما يكون من الآداب ويأمر أمته بحسن الآداب، كذلك أيضا الألفاظ الطيبة السهلة، وكذلك البعد عن الجفا والبعد عن الغلظة والبعد عن الغلظة على الناس. ثم ذكر هذا كله، ثم ذكر هديه صلى الله عليه وسلم في الأسماء، وهديه في الزواج، وهديه عليه الصلاة والسلام في الكنية، وهديه صلى الله عليه وسلم في الألفاظ الرديئة يجتنبه، وهديه في الألفاظ الطيبة يستعملها صلى الله عليه وسلم. فلما ذكر هذا الهدي كله شرع الآن في بيان هديه صلى الله عليه وسلم في غزواته وفي جهاده في الله. والجهاد ينقسم إلى قسمين: جهاد النفس على الأعمال الصالحة والأعمال الطاعة، وجهاد للأعداء الذي هو القتال في سبيل الله. فكان صلى الله عليه وسلم أخذ الحظ الأوفر من الجهادين كليهما، سواء جهاد النفس يجاهد نفسه على طاعة الله، يجاهد نفسه على الصبر في ذات الله، يجاهد نفسه على التعليم، يجاهد نفسه على قيام الليل، يجاهد نفسه على الصبر في طاعة الله مثل ما أمر الله سبحانه وتعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهادا على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فهذا مجاهدة النفس، وجهاد كذلك أيضا جهاد الكفار بالسنان، وجهادهم بالدعوة، وجهادهم أيضا بالبيان وبالتي هي أحسن مثل ما أمره الله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وجهاده أيضا في القتال: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وجهاده دواما صلى الله عليه وسلم جهاده بنفسه، يبعث السرايا عليه الصلاة والسلام ويبعث الجيوش ويجاهد هو بنفسه صلى الله عليه وسلم معهم. والله سبحانه وتعالى يقول في فضل الجهاد: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العرب يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فهذه أحواله صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله وفي المجاهدة وهو في البلد عليه الصلاة والسلام، يجاهد نفسه في طاعة الله، ويجاهد بالدعوة وبدعوة الناس إلى الإسلام وببيان الحق لهم. فكان عليه الصلاة والسلام يبين لهم ما يجب عليهم، ويبين عليه الصلاة والسلام يبين لنا كيفية الدعوة إلى الله بالأسلوب الحسن، كما صلى الله عليه وسلم فعل لما دخل الأعرابي وبال في طائفة من المسجد وانتهره الناس وزجره الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه اتركوه حتى يكمل بوله، فكمل بوله في المسجد. ثم لما كمل أمر الصحابة قال: ائتوا بذنوب من ماء، أي بدلو ماء، وصبوه على بوله ويطهر. ففعل الصحابة رضي الله عنه، ثم استلحق الأعرابي وقال هذا شيء ما يصلح في المساجد، المساجد بنيت لذكر الله وبنيت للصلاة وتلاوة القرآن والتسبيح والذكر، ما يصلح في شيء من هذه الأمور. فدعاه عليه الصلاة والسلام بالتي هي أحسن وبين له. فلما أن الأعرابي أحب الرسول محبة على هذا الخطاب اللين وعلى هذا التفهيم البين، وأحب الرسول محبة شديدة، وكره الذين تكلموا عليه وزجروه ونهروه، ثم إنه لما ذهب وركب بعيره وقام به بعيره رفع صوته يسمع الناس كلهم: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فهو أحب الرسول محبة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لاطفه وعلمه وفهمه بالطريقة التي بنيت المساجد لها، وهي أنها لذكر الله وللصلاة وللتسبيح، ما يصلح بشيء من هذا. هذا أعرابي جاء في جاهل ما يدري أن المساجد ما يصلح هذا. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم اتركوه. وفعل النبي هذا هو الحكمة وهو الأولى، لأن صلى الله عليه وسلم فعله هو الغاية، ولأنه لو زجروه قام وهو على هذه الحالة ما أمداه يمسك بوله، كان رش المسجد كله بوله، كيف يغسل المسجد عاد بعد هذا؟ يبي يتعبهم تعافي شديد. فمن حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم خلهم محل واحد، ولما انتهى اغسلوا وانتهى. فالشيء إذا كان بحكمة يحصل به المقصود وينتفي المحذور، ثم دعاه وبين له بحكمة أولين، فلذلك صار ما صار. فهكذا ينبغي. فهذا خلقه عليه الصلاة والسلام في كل حالاته، مع أهل في بيته، ومع صحابته في المسجد، ومع صحابته في أسفاره، ومع صحابته في ذهابه ومجيئه، كل هذا إبلين ولطف يبين لهم عليه الصلاة والسلام. هكذا خلق المؤمن ينبغي له يتصف بخلق النبي عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو القدوة عليه الصلاة والسلام. فليش حين نقرأ هديه ونبين هديه ونبين طريقته؟ علشان نتصف به، علشان نعمل مثل ما كان يعمل عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي أن يكون حظنا من هذا المجلس إننا نسمع صفة النبي وأن صفاته طيبة وصفاته، لا شك النبي صفاته هي الغاية، ما يكفينا أن نعرف ذا فقط، لا بل نتصف، نعرف هذا ونعرف صفته، ولكن نعمل كعمله عليه الصلاة والسلام، لأنه أمرنا أن نقتدي به، والله أمرنا أن نقتدي به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فينبغي للمسلم أن يعرف أحوال النبي ويقتدي به ويعمل كعمله حسب ما يستطيع، وإلا على كل حال قد لا يستطيع المرء كل ما كان النبي عليه الصلاة، لكنه يحاول نفسه أن يفعل ما يستطيع. والله يعين الإنسان إذا علم منه الصدق وإذا علم منه الإخلاص، يعينه سبحانه وتعالى ويسدده. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.